الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. الرابع عشر من أركان الصلاة التشهد فيه، أي الجلوس الأخير، عد فيما مضى أن من أركان الصلاة الجلوس الأخير للتشهد، فالجلوس ركن من أركان الصلاة، والتشهد فيه ركن آخر من أركان الصلاة، لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، ويعدون ما يعدون ممن أرادوا أن يسلموا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله. كانوا يقولون ذلك من قبل أنفسهم بدون أن يأخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه عليه الصلاة والسلام ما يقولون، أراد أن يصحح لهم الصيغة التي ينبغي أن يقولوها إذا أرادوا التشهد، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله. اللهم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فمن أسماء الله التسعة والتسعين كلمة السلام، فإذا قالوا السلام على الله معناها السلام على السلام. التصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا التحيات. التحيات جمع معناها كل تحية في الكون من الناس فهي مستحقة لله سبحانه وتعالى. التحيات كلها، التحيات لله إلى آخره. وقد كمله بعد ذلك بقوله: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله. قد يقول بعض الناس: هذا كلنا يعرفه ويقوله في الصلاة، فلا يتوقف ذلك على دروس الفقه. نقول له: عرفه الناس من دروس الفقه وتوالى ذلك واشتهر، أما قبل دروس الفقه فمن أين لهم أن يعلموا هذه الصيغة؟ ودروس الفقه مأخوذة من النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمنا هذه الصيغة، فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. رواه الدارقطني، والدلالة فيه من وجهين: أحدهما التعبير بالفرق، يعني قولهم كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فكلمة يفرض علينا التشهد أخذ منه أن التشهد فرض، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، الوجه الأول أنه فرض وأخذ من قوله قبل أن يفرض علينا التشهد. أحدهما التعبير بالفرض، والثاني الأمر به بقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن قولوا التحيات. هذا أمر، قولوا التحيات إلى آخر الصيغة. فأمر عليه الصلاة والسلام، وبين الصحابي في كلامه قبل أن يفرض علينا أن التشهد فرض. فاستدلنا بهذا الحديث على أمرين: أولا أن التشهد فرض، وثانيا أمره عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة. أحدهما التعبير بالفرض، الثاني الأمر به. والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة، يعني التشهد فرض، فأين نضعه؟ بعد الفاتحة أم في الركوع أم في السجود؟ قال: مكانه الجلوس آخر الصلاة، الجلوس الذي يعقبه التسليم من بعد ذلك، يقرأ فيه هذا التشهد. فإن كان هناك مقتضى لسجود السهو فهو من بعد التشهد يسجد للسهو عند السادة الشافعية وقبل السلام يسجد سجدتين. رواه الدارقطني والدلالة فيه من وجهين: أحدهما التعبير بالفرض، والثاني الأمر به بقوله يقول. والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة، وأقله ما رواه الشافعي والترمذي، وقال فيه حسن صحيح: أقله التحيات لله سلام عليك، سلام عليك بدون أن، أكمله السلام عليك. فهذا أقله، أن تكون مجردة من السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا كما نهي الأثناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله باختلاف الروايات. كم مرة يجدد الإسلام المسلم؟ كل صلاة يجدد إسلامه مرتين، في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. هذا أقل ما يكون، وينبغي أن يكثر من قوله أشهد أن لا إله إلا الله، خصوصا أثناء الوضوء وبعد الوضوء، تجديد الإيمان. إن هذا الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، يعني الإيمان يكون جديد، يكاد أن يبلى، يخلق، يعتق، يعني يبلى. فجددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله. نعم. وهل يجزئوا أن محمد رسول من دون ما هو رسول الله؟ قال الأزرعي: الصواب إجزاؤه لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله، فقال ورسول الله. وقد حكم، مكتوب حكم ما غلط، وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلها، من جملتها رواية ابن مسعود: فأن محمد رسوله. الصواب إجزاؤه لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله، وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد من الروايات كلها، ولا أعلم أحدا اشترط لفظ عبده يعني عبده ورسوله، يعني لو قال أشهد أن محمد رسول الله يكفي، لا يشترط أن يقول عبده ورسوله، وإن كان هذا هو الأفضل. هو المعظم وأكمله. قال أقل التحيات الذي ذكره، أكمله التحيات المباركات، زاد كلمة المباركات، الصلوات الطيبات، هذا كل زيادة، السلام الزائد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا كما نؤمن، زادت على الرواية الأولى على الأقل، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو قال عبده ورسوله فلا بأس. خلصة هذه قضية التشهد، فإن من هذا أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، أما التشهد الأول في الجلسة الأولى بعد الركعتين فهو بعض من أبعاد الصلاة، يعني إذا لم يكن التشهد سجد للسهو، هذا معنى بعض من أبعاد الصلاة وليس بفرق، فلو لم يتشهد التشهد الأول صحت صلاته، أما إذا لم يتشهد التشهد الأخير فصلاته ناقصة فلا تصح. الخامسة عشر من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير، بقوله تعالى صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبل أن يأمر بالصلاة بين أن الله قد سبق أن صلى على النبي والملائكة صلت على النبي، ثم أمر المؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله صلوا عليه أمر، والأمر كما هو معروف في الوجوب في أصله، إذا لم يصرفه عن الوجوب الصارف فأصل الأمر للوجوب، صلوا عليه معناه يجب عليكم أن تصلوا عليه، لكن ما بين أنها في التشهد، القرآن قال صلوا عليه أمر بالصلاة فوجبت الصلاة، لكن ما قال في التشهد الأخير. وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة غير واجبة، إذن صلوا عليه معناها في الصلاة، تخصصت في الصلاة، فتعين وجوبها فيها في الصلاة، والقائل بوجوبها مرة في غيرها في غير الصلاة محجوج، يعني مغلوب بالحجة بإجماع من قبله، أجمعوا على أنها لا تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الصلاة، وإن كان من البخل أنه إذا ذكر عليه الصلاة والسلام لا تصلي عليه، قال سلم عليه الصلاة والسلام البخيل، قالت ومن البخيل؟ قال الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، فكلما ذكر مهما تكرر ينبغي أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. كانت السيدة عائشة تخيط، أما تخيط فسقطت الإبرة من يدها، والدنيا ظلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاستنار البيت، فأضاء البيت، فوجدت إبرتها، فقالت سيدة عائشة: ما أضوأ وجهك يا حبيبي يا رسول الله؟ قال: الويل كل الويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت: ومن الذي لا يراه؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. ألا بالكتب يختصروها، بدل ما يحط صلى الله عليه وسلم يحط صاد، أو يحط واحد مدموج صلعا، عم يحكي كل الدرية اللي عم يدري، يحط صلى الله عليه وسلم بجملة، يختصر من كلامه شي كلمة، يحط صلى الله عليه وسلم، ما تكرر، لازم ما يمل منها. إذا كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الواحدة يجازي الله بها 10 مرات، من صلى علي مرة صلى الله بها علي 10 مرات، قديش مربع؟ إذا صلى الله سبحانه وتعالى مرة واحدة على الإنسان مربح كبير. فإذا كان 10 مرات في كل مرة يصلي على النبي، يصلي الله عليه 10 مرات. قال هذا النبهاني بالمولد تبعه: ولو يصلي الله ربي واحدة لعدلت آلاف ألف زائدة، فانظر إذا كم ذا بها من فائدة، وكم بها أنوار أنس صاعدة، فاحرص عليها كي تكن ذا رشد. نعم، غنيمة، يعني يعرف من الغنيمة إنه عم يصلي على النبي، معناتها عم يشتري، مو بس عم يبيع، ما عم يصلي مرة عم ياخذ من الله 10 مرات، مربح ولا مو مربح؟ مربح. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هي المرشد الكامل في آخر الزمان. إذا فقد المرشد الكامل اللي بدك تسترشد منه وتستفيد منه موعظة وسلوك ولم تجده، فأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهي المرشد الكامل. نعم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: عرفنا كيف نصلي عليك، يعني الله أمرنا أن نصلي عليك. فقال: صلوا علي وسلموا تسليما. شلون بدنا نصلي؟ بدنا نفهم منك الصيغة، خذ نأخذها عنك. يعني إذا بدك تأخذ ورد أو صيغة تستعملها مشان تتقرب فيها إلى الله، أقرب ما يكون تأخذ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: عرفنا كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا زاد كلمة سيدنا لا بأس بها، أما النبي ما قالها، قال: صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، متفق عليه، إلى آخره عن الصلاة الإبراهيمية المحفوظة. وفي رواية: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ إذا كان أثناء الصلاة بدنا نصلي عليك، شو بدنا نقول؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد إلى آخره، يعني وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. نعم. رواه الدارقطني وابن حبان في صحيح. والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها. نحن بدنا نصلي على النبي في الصلاة، فأين نضعها؟ في الركوع، في السجود، في الاعتدال، في الجلوس بين السجدتين؟ قال: المناسب لها من الصلاة التشهد آخرها، فتجب فيه التشهد الأخير بعد التشهد الأخير تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن لم يصل عليه ما صحت صلاته. من لم يصل عليه لا صلاة له. تجب في التشهد آخرها، فتجب فيه أي بعده كما صرح به في المجموع. المجموعة يصلي بعده، وما بعده وآل في التشهد الأخير. على كل حال تفسيرها أنه بعد التشهد الأخير، وقد صلى النبي على نفسه في الوتر. في الوتر في النصف الثاني من ليالي رمضان يطلب الدعاء القنوت، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قنت عليه الصلاة والسلام، والقنوت في رمضان جهر أن يكون، لذلك سمعوه صلى على نفسه عليه الصلاة والسلام. وقد صلى النبي على نفسه في الوتر كما رواه وروانة في مسنده، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هو صلى على نفسه، فينبغي أن يصلي عليه أيضا، ولم يخرجها شيء عن الوجوب. يعني الأمر في القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وفي هذه الصيغة صلى على نفسه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر. أصل الأمر للوجوب، ما في شيء يصرفها عن الوجوب، فالأصل الوجوب. وأما عدم ذكرها في خبر المسيء صلاته، المسيء صلاته علم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، فقال له إذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا رفعت فاطمئن راكعا، علمه. لكن ما جاب من جملة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، شلون عمل الواجب؟ ولما علم المسيء صلاته ما قال له ذلك، ليش بقى؟ شوف جواب. وأما عدم ذكرها في خبر المسيء صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة له، يعني هو ما يجهلها. سيدنا الصحابي شو اسمه؟ خلاد ابن ابن رافع الزرقي، نعم. هذا علم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة والطمأنينة فيها، ما ذكر له هذا، قال كان يعرفها لذلك ما نقصه علمها. فمحمول على أنها كانت معلومة له، ولهذا لم يذكر له التشهد والجلوس له، كمان حكى له عن الركوع والاعتدال والسجود، ما حكى له عن التشهد والجلوس للتشهد، لأنه كان معلوما عنده. جلوس للتشهد بطبيعته في طمأنينة، لأنه رح يقعد يتشهد. هو النبي عليه الصلاة والسلام رأى منه الخلل في عدم الطمأنينة بالركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين، وهذا الذي عدله له وعلمه إياه. علم ولناصر. ولهذا لم يذكر له، لهذا يعني لأنه كانت معلومة عنده، لم يذكر له التشهد والجلوس له، والنية ما حكى أنه لازم تنوي، والسلام أن تسلم، كله لم يذكره له لأنه كان معلوما عنده. وإذا وجبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجب القعود لها بالتبعية، ولا يؤخذ وجوب القعود لها من عبارة المصنف، لأنه ما قالها. وأقل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل على محمد وآله، وأكملها اللهم صل على محمد على مأطوشه. دلام على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي بعض طرق الحديث زيادة على ذلك ونقص، وآل إبراهيم صل على آل إبراهيم، من دون آل إبراهيم؟ قالوا آل إبراهيم إسماعيل ابنه وإسحاق ابن الثاني فأولاده هو. وخص إبراهيم بالذكر، الأنبياء كثار، ليش ما قال غير سيدنا إبراهيم؟ لأن الرحمة والبركة لم يجتمعا لنبي غيره، أي ممن قبله من الأنبياء. قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، الخطاب لسيدنا إبراهيم وآله. فإذا كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام من ولده إسحاق عليه السلام، وأما إسماعيل عليه السلام فلم يكن من نسله نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن أبي بكر الرازي: ولعل الحكمة في ذلك انفراده، يعني انفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالفضيلة، فهو أفضل الجميع، أفضل جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. بعدين عم بدي أفسر التحيات. تحيات جمع تحية، وهو ما يحيى به من سلام. الأصل في التحية أن يقابل الإنسان بالسلام وبالكلام اللطيف. في ناس كما قال الشاعر: تحية بينهم ضرب وجيع. التحية الأصل فيها اللطف والأمان. التحيات جمع تحية، وهو يحيى به من سلام وغيره. والقصد بذلك الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع التحيات، لأنه ما قال تحية معينة، قال التحيات، معناته جمع تحية، كل تحية فهي مستحقة لله موجهة إليه. ومعنى المباركات: التحيات المباركات الناميات، والبركة النمو، والصلوات الصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس كمان لله، والطيبات الأعمال الصالحة كمان لله، والسلام معناه اسم السلام، أي اسم الله عليك، السلام عليك أيها النبي، عليك اسم السلام، عليك اسم الله، هذا للتبريك والتفضيل. وعلينا أي الحاضرين، السلام علينا وعلى عباد الصالحين، من عنا على الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم، والعباد وعلى عباد الله الصالحين. العباد جمع عبد، والصالحين جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى، مفهوم مبدأ تفسير ما هي؟ وحقوق عباده، هذا الصالح اللي بيقوم بحقوق الله، حقوق عباده، مو بيعمل حقوق الله بيأكل على العباد حقوقها، ما اسمه صالح معناته إذا نقص العباد حقه. والرسول هو الذي يبلغ خبر من أرسله، وحميد في العالمين إنك حميد بمعنى محمود، يعني فعيل بمعنى مفعول، تجي فعيل بمعنى مفعول تجي بمعنى فاعل، جريح معناته مجروح، وحميد محمود، ومجيد بمعنى ماجد بمعنى اسم الفاعل، مثل عليم بمعنى عالم. وهو من ذا الحميد المجيد من كمل شرفا وكرما. ثم قال: والسادس عشر من أركان الصلاة التسليمة الأولى. نحن الدرس خلصنا، في كتب كتاب في بعض قصائد بدأت تقال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.